بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء محرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى ومعونته الدرس 61 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقد كنا وإياكم في إجازة طويلة، وعدنا بفضل الله تعالى والحمد لله. في عندي 3 أسئلة من الدرس الماضي، وجدتها معي هنا في الكتاب. السؤال الأول يقول: هل بركة ماء زمزم عند شربه في المسجد الحرام، أم يمكن شربه في المنزل والدعاء أيضا؟ طبعا ماء زمزم مبارك أينما كان، وقد ورد عن الصحابة أنهم كانوا ينقلون ماء زمزم ويأخذونه معهم من مكة، ويشرب ماء زمزم في أي مكان وعلى النية، والبركة موجودة فيه إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني: شخص يعمل مندوب مشتريات في شركة براده، هل يجوز له أن يأخذ عمولة من أصحاب المحلات التجارية مقابل شرائه للشركة التي يعمل بها؟ طبعا لا، لأنه باعتباره موظفا في الشركة فهو يأخذ راتب مقابل هذه العملية، فعليه أن يحضر أحسن بضاعة بأقل سعر، هي وظيفته، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا. فإن اشترى بأقل سعر أحسن بضاعة بأقل سعر، يعني أقل من هذا السعر لا يمكن أن يعطوه أبدا، وانتهى الموضوع تماما. مثلا السلعة 10، فاصل البياع الأخذ وعطى سواها 8 واشتراها 8 وهي أحسن الموجود، فقال له البائع: سأعطيك مني أنا، مو من الفاتورة، مو على حساب الشركة، سأعطيك من ربحي أنا هدية، لا يجوز له أن يأخذها إلا بإذن مديره أو شركته، فيستأذن، يقول لهم: أنا لا أخذ شيئاً على حسابكم. في بعض الناس هذا قولاً واحداً، هذا حرام ابتداءً، وهو أنه تكون السلعة 10، ساويها 10 بدون أن يأخذ ويعطي مع البائع، كان بإمكانها أن يحضرها 9 فيتركها 10 أو يزيد يساويها 12 ويأخذ 2 له، هذا حرام صرف. أما إذا جاب أحسن بضاعة بأقل سعر والبائع قال له: أنا أعطيك من ربحي ليس من ربح شركتك، ولا نؤذي الشركة أبدا، نعطيها كل المواصفات، أيضا لا يجوز إلا بإذن الشركة، لأنه العبد الإنسان مجبول على بالفطرة على حب من أحسن إليه، مجرد ما أعطاه مال يصير في قلبه ميل له، ممكن أول مرة يعمل لها طعم يعطيه، ثاني مرة يزود في السلعة، بصير مستحي يقول له لا، العملية فيها رشوة هذه. السؤال الأخير: هل يجوز حرق لوحة مكسرة مكتوب عليها آية الكرسي؟ طبعا العلماء يعني اتفقوا على جواز حرق الآيات والمصاحف والأوراق اللي مكتوب عليها قرآن إذا كانت غير صالحة للقراءة والاستعمال، يجوز حرقها، كما أحرق سيدنا عثمان رضي الله عنه المصاحف عندما جمع الناس على مصحف واحد وأحرق المصاحف الباقية. ولكن السؤال ليس في جواز الحرق، السؤال أين نضع المحروق؟ الحرق جائز، لكن أين نضع الرماد؟ يقول العلماء: إما أن تضعه في نهر طاهر مثل نهر النيل والفرات وكذا، الأنهار الطاهرة مو ماء مجاري، النهر الطاهر الماء العذب، أو في البحر، أو في أرض طاهرة يعني لا يوضع فيها ماء مجاري ولا يوضع فيها سماد فيه زبل وأوساخ الحيوانات، تراب طاهر يدفن به أو يوضع في ماء طاهر. بهذه الطريقة يجوز إن شاء الله تعالى. وقبل أن أبدأ الدرس، في آخر درس اللي هو رقم 60 قبل 3 أشهر حصل خطأ بسيط لازم نصلحه. في آخر الدرس، آخر الدرس كنا نذكر ما يسن قراءته في صلاة الجمعة، فبدلا من أن أقول يستحب، هو قال العلماء يستحب له أن يقرأ سورة الجمعة والمنافقون أو سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. هنا أنا بدل سبح والغاشية قلت يقرأ سورة قاف والقرآن المجيد والقمر، وهذه خطأ مني، لأنه هو الصواب أن هذه تقرأ في العيد وليس في الجمعة. يعني خطأ بسيط، والنبي كان يقرأها بس مو في الجمعة، كان يقرأها في العيد، فتوهمت أنا مع السرعة وقلت أنه يقرأها الجمعة، هي يقرأها في العيد. أما في الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية في الجمعة وفي العيد، ولكن في الجمعة أحيانا يقرأ الجمعة والمنافقون، وفي العيد أحيانا غير سبح والغاشية يقرأ سورة القمر وسورة قاف. بس هذه حبينا نصلحها. نعود إلى درسنا. وصلنا نحن نتكلم عن صلاة الجمعة. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: فصل، يسن الغسل لحاضرها، حاضر الجمعة ولو لم تجب عليه. هناك أشخاص يحضرون الجمعة وهي لا تجب عليهم، كالمسافر والمريض والمرأة، فيسن الغسل لحاضرها إن وجبت عليه أو لم تجب عليه. يعني كل من ذهب إلى الجمعة يستحب له أن يغتسل، لأن بعض العلماء يرى أن غسل الجمعة واجب فرض، بعض العلماء يرى أنه فرض، والصواب عند العلماء أنه سنة مؤكدة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. طيب هذه الكلمة تقول واجب، واجب على كل محتلم، يعني كل إنسان كبير بالغ. ليش قال العلماء ليس واجبا؟ ما الذي دفع هذا الأمر عن الوجوب؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. يعني من توضأ يوم الجمعة فقد أخذ بها هذه السنة ونعمت العملية، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا الحديث دفع الوجوب عن الحديث الآخر، فاستدل العلماء به على سنية الغسل يوم الجمعة، بل في كل المجالس اللي فيها اجتماعات، كل المجالس اللي فيها اجتماعات كصلاة العيد والجمعة والحج وغير ذلك، لأن المسلم مطلوب منه التنظف. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الترمذي وحسنه. وروى أيضا غيره أن البخاري ومسلم روى، قلت لكم هذا الكلام ولكن نكون نسيناه منذ 3 أشهر نعيده للذكرى. قال عثمان رضي الله عنه: دخل وعمر يخطب، عثمان دخل وعمر يخطب، عمر أمين المؤمنين يخطب، دخل عثمان متأخر يوم الجمعة، فقال: ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم جئت. قال: أول ما سمعت الأذان توضيت وجيت على طول. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني كمان توضيت ما اغتسل؟ سيدنا عمر يعني يدله على الأفضل. قال: ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ لو كان فرض كان قال له: ارجع فاغتسل وتعال. هو لا، ليس فرضا لكن أفضل، وعثمان يعرف أنه ليس فرضا، لذلك قال له: توضيت وجئت. قال: يسن الغسل لحاضرها، وقيل لكل أحد. هذا الخلاف حصل من إيش؟ من سبب غسل الجمعة، ما هو السبب؟ هل هو الاجتماع أم هو لليوم؟ بعض العلماء قال الغسل لليوم، حتى لو المرأة في البيت لا تريد أن تحضر الجمعة تغتسل احتراما لليوم. فمن قال الغسل لليوم قالوا يسن لكل أحد أن يغتسل حضر أو لم يحضر. ومن قال سبب الغسل إزالة الروائح الكريهة لاجتماع المسلمين قالوا يسن الغسل لحاضرها، وهو الأرجح عند العلماء أن سبب الغسل هو حضور الاجتماعات وليس نفس اليوم. ومع ذلك إذا كان متوفر للإنسان الغسل سهل عليه أن يغتسل ولو لم يحضر الجمعة. ووقته من الفجر، الوقت يختلف بين صلاة العيد، غسل العيد يختلف عن غسل الجمعة. أولا غسل العيد، صلاة العيد تكون باكرا في الصباح بعد طلوع الشمس بقليل، فيبدأ الغسل من منتصف الليل حتى يغتسل ويتنظف ويستعد للصلاة. أما صلاة الجمعة تكون عند الظهر، إذا اغتسل من نصف الليل يكون الوقت طويلا بينهما وقد يعرق مرة ثانية. ولذلك قال العلماء بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علق غسل الجمعة باليوم، قال من اغتسل يوم الجمعة، وكلمة يوم عند الفقهاء تبدأ من الفجر، تبدأ من الفجر وتنتهي في المغرب اليوم، والليلة تبدأ من المغرب وتنتهي في الفجر، و24 ساعة يسمونها يوم وليلة، يوم وليلة. فاليوم يبدأ من الفجر، من اغتسل يوم الجمعة إذن يبدأ وقت الغسل على الراجح عند العلماء من الفجر، ووقته من الفجر، وتقريبه من ذهابه أفضل. يعني كل ما اقترب الغسل من ذهابك إلى الجمعة، مثلا أنا بدي أذهب إلى المسجد الساعة 10، 10 إلا ربع أغتسل، ألبس ثيابي النظيفة وأذهب إلى المسجد. أريد أن أذهب الساعة 11، 11 إلا ربع أغتسل. أما إذا بتذهب إلى المسجد الساعة 8 تغتسل 8 إلى ربع مثلا. فكل ما اقتربت تقرب الغسل. ممكن أنت تغتسل من صلاة الفجر، بعد أذان الفجر تغتسل وتذهب وتجلس وكذا وتذهب إلى المسجد الظهر، ما عندك مشكلة قد اغتسلت، ولكن الأفضل تقريبه من الصلاة. فإن عجز تيمم في الأظهر، أو في الأصح فإن عجز عن الغسل، يعني واحد شخص توضأ ولكن عنده جرح في بطنه أو في ظهره أو في فخذه، محروق مثلا، عنده جبس في الفخذ أو في أي مكان غير الوضوء، توضأ ولا يستطيع أن يغتسل، يتضايق، عنده جرح في رأسه، فهذه الحالة يتيمم بدل غسل الجمعة، يتوضأ للصلاة ويتيمم بدل غسل الجمعة. فإن عجز تيمم في الأصح. ومن المسنون، هذا غسل الجمعة سنة مؤكدة وقيل فرض كما قلنا، بعض العلماء يجيبه، ولذلك هو سنة مؤكدة جدا. قال ومن المسنون غسل العيد، غسل العيد أيضا مسنون، وقلنا يبدأ وقته متى؟ بعد منتصف الليل. والكسوف، لأنه في اجتماع أيضا، صلاة الكسوف في الشمس في النهار أو الخسوف في الليل للقمر، يستحب قبل أن تذهب إلى الصلاة أن تغتسل أيضا. والاستسقاء، صلاة الاستسقاء يستحب لها الغسل أيضا. ولغاسل الميت، ولغاسل الميت، لوجود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. كلمة من حمله فليتوضأ فسرها العلماء أحد تفسيرين، إما من حمله يعني بعد أن يحمله يتوضأ، مثل بعد أن يغسله يغتسل، بعد أن يحمله، يعني حملت جنازة مع الناس تروح على البيت تتوضأ. أو من حمله أي من أراد حمله، من أراد حمله فليتوضأ أي ليحمله وهو متوضئ. ما تحمل الميت وانت غير متوضئ؟ من حمله فليتوضأ، يعني فليتوضأ ليحمل الميت على طهارة فيكون أفضل. وكل هذه سنن وليست فرائض. طبعا غسل الجمعة في حديث شريف رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل. ورواية الحاكم غيره: من غسل يوم الجمعة واغتسل، يعني تقديم وتأخير، بس غسل واغتسل، وبكر وابتكر، ودنا واستمع وأنصت، زاد ابن ماجة: ومشى ولم يركب. يستحب يوم الجمعة تروح مشي. ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. شو معنى تبكر وابتكر وغسل وغسل أو اغتسل وغسل؟ غسل يعني غسل أعضاءه بالوضوء، يعني توضأ، واغتسل الغسل الكامل، أو غسل رأسه، كانوا من زمان يحطوا على رأسهم أشياء مثل ما بيحطوا الشباب اليوم بعض الكريمات، كانوا من زمان يستعملوا بعض الزيوت والمواد للرأس، فيغسل الرأس وحده لينظفه ثم يغتسل، أو غسل ثيابه، يعني نظف ثيابه لتكون نظيفة للجمعة، أو غسل زوجته، أي جامعها فسبب لها الاغتسال فغسلها ثم اغتسل هو. كل هذه معاني صحيحة. غسل يعني رأسه أو ثيابه أو توضأ أو غسل زوجته، واغتسل هو، وبكر وابتكر. بكر يعني أتى إلى الصلاة في الوقت الباكر، وابتكر أي أدرك أول الخطبة، يعني كلاهما. ولذلك قال بعض العلماء: بكر وابتكر بنفس المعنى، قيل جيء بهما للتأكيد، وقيل بكر يعني أتى إلى المسجد باكرا، وابتكر أي أدرك الخطبة من أولها، وقيل بدل بكر وابتكر بكر وابتكر وهو أفصح، بكر بالتخفيف أفصح من التشديد، يعني خرج من بيته باكرا، بكر يعني خرج من بيته باكرا، وابتكر أي أدرك الخطبة من أولها. فهذا حديث عظيم فيه أجر كبير لمن يأتي إلى الجمعة بعد أن يغتسل ويمشي بالسكينة ويدنو ويستمع ولم يلغو، وله أجر سنة بكل خطوة، بكل خطوة أجر سنة، صيام قيام، صيام وقيام بكل خطوة. ولذلك يستحب استحبابا مؤكدا أن يأتي إلى الجمعة ماشيا، فإذا كان بيته بعيد يأتي راكبا لا بأس به إذا كان يشق عليه المشي، وخاصة إذا كانت الدنيا حر. قال: ولغاسل الميت يسن، يعني الغسل، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا. إذا أفاق المغمى عليه، واحد عمل عملية حطوا له بنج، عندما يستيقظ يستحب له أن يغتسل، أو أغمي عليه، وقع على رأسه أغمي عليه، أو خفض ضغطه أغمي عليه، عندما يستيقظ يستحب له أن يغتسل. وإذا جن، إذا جن فقد عقله، نسأل الله العافية، ثم صحى وأفاق يستحب له أن يغتسل. ولكن قال العلماء: كل الأغسال المسنونة هذه كلها عندما يغتسل ينوي هذا، يعني ينوي غسل العيد، ينوي غسل الجمعة، ينوي غسل التوبة، غسل الاستسقاء، غسل دخول مكة، غسل الرمي، غسل غسل، إلا الجنون. فإذا أفاق من جنون لا ينوي غسل الإفاقة من الجنون، ولكن ينوي غسل الجنابة. ليش؟ لقول الإمام الشافعي رحمه الله: قل رجل جن إلا أنزل، قل رجل جن إلا أنزل، يعني 90% أو أكثر من الذين يصابون بالجنون ينزلون، يعني يخرج منهم المني في حالة الجنون. ولذلك عندما يغتسل المجنون وإذا أفاق لا ينوي الغسل من الجنون أو من الإفاقة، ينوي الغسل من الجنابة، إلا إن كان طفلا، واحد صغير لم يبلغ عمره 10 سنين جن وأفاق، هذا قولا واحدا لم ينزل لأنه غير بالغ، فهذا ينوي الغسل من الإفاقة من الجنون، أي مسألة استثنائية. والكافر إذا أسلم، والكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم عند الشافعية يغتسل للجنابة أيضا، يعني الكافر عندما يكون بالغا يجنب، وغسله في كفره غير معتبر. يعني ممكن يغتسل كافر، واحد كافر عمره 30 سنة من 15 إلى 30 أجنب 1000 مرة واغتسل 10,000 مرة، غسله شرعا لا يطهره لأنه غير مسلم، لأن الغسل عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فهو يغتسل نظافة فيبقى جنبا. فعندما يسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يجب عليه الغسل من الجنابة التي كانت عليه في حال الكفر، وليبدأ حياة الإسلام بالنظافة. ولذلك يستحب للكافر عندما يسلم أن يحلق شعره كله لينبت شعر نظيف بالإسلام، وليكون نظيفا من الخارج والباطن، يغتسل ثم يصلي بعد ذلك. قال والكافر إذا أسلم. وأغسال الحج، في الحج أغسال كثير، غسل الإحرام وغسل دخول مكة وغسل الوقوف بعرفة وغسل الوقوف بمزدلفة وغسل الرمي وغسل المبيت بمنى، أشياء أغسال ستأتي في باب الحج، كلها أغسال مسنونة، أغسال الحج. وآكدها، آكد هذه الأغسال كلها بقول الرافعي، قال آكدها غسل غاسل الميت ثم الجمعة، وعكسه القديم المذهب الشافعي القديم، عكس قال الجمعة أولى الأغسال، يليه غسل غاسل الميت. قلت، قال الإمام النووي، القديم هنا أظهر وهو الصواب ورجحه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة، يعني غسل الجمعة أحاديثه كثيرة صحيحة، وليس للجديد حديث صحيح، والله أعلم. قول الإمام النووي وليس للحديث وليس للجديد، يعني اللي هو تقديم غسل الغاسل الميت على الجمعة، يقول الإمام ليس له حديث صحيح، لم يوافقه العلماء عليه. الإمام النووي مع أنه عالم كبير ومحدث ما وافقوه، قالوا وقد اعترض عليه في هذه الدعوة بأنه قد صحح الترمذي وابن حبان وابن السكن حديث من غسل ميتا فليغتسل. صححه مين؟ من غسل ميتا فليغتسل، صححه الترمذي وابن حبان وابن السكن. وقال الماوردي خرج بعض أصحاب الحديث لصحته 120 طريقة كلها صحيحة. نعم، بعد ما يغسل يغتسل غير الوضوء، الوضوء حمل على الطرفين بعد وقبل، أما الغسل بعد. قال لكن قال البخاري الأشبه وقفه على أبي هريرة، بس الرافع بأرخص بكلمة حلوة، قال لأن أخبار الجمعة أصح وأثبت، فالجمعة غسل الجمعة هو أولى وآكد الأغسال المسنونة، يليه غسل غاسل الميت ثم الباقي. ويسن بالجمعة يسن التبكير إليها ماشيا، للحديث الصحيح في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، معهم صحف يكتبون دخل المسجد فلان ابن فلان بعدين فلان ابن فلان بالترتيب، الله قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فبيكتبوا من زارع أول. ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني مثل غسل الجنابة مش شرط تكون عليه جنابة يعني، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. هلأ إذا قالوا لك كل أسبوع مطلوب منك تعمل صدقة جمل، تنحر جمل وتذبحه وتسلخه وتوزعه على الفقراء. تقول له والله غالي علي، أقل جمل 3000 ريال، 4-5 يمكن 10، مظبوط؟ فالشرع يقول لك تعبك تعال بدري يوم الجمعة كأنك ذبحت جمل وتصدقت فيه. والله ظريفة يعني، فيها فصحى كبيرة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. مراتب. من متى تبدأ الساعة الأولى؟ في قولين للعلماء. القول الأول تبدأ الساعات الخمسة هذه من صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر. فبعض الناس صلي الفجر ويجلس في المسجد، هذا اللي قرب جمل. والإجا الساعة 8 بقرة، الساعة 9 خروف قبش. في قول لا، بيقول لك الساعات كلها محصورة في الساعة الأخيرة، يعني أول ما يجوا الناس عادة بيجوا قبل ساعة مثلا، قبل ساعة من هنا تبدأ الساعات. فهي اللي نفرض الناس، أغلب الناس بيجوا مثلا قبل ساعة ونص إلى المسجد. من الساعة ونص هي تقسمها خمس أقسام، فاللي يأتون في القسم الأول كأنهم قربوا جملا، واللي يأتون في القسم الثاني فيها تقول في فسحة أكثر من الأولاني، لأنه يصعب على الناس أن يجلسوا من الفجر إلى الظهر. قال فإذا خرج الإمام، خرج يعني أتى إلى المسجد، يعني خرج يعني دخل هنا، خرج يعني دخل، خرج يعني خرج عليهم. حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني بطلوا الصحف ويدخلون ليستمعوا الخطبة. كل الناس يستحب لهم يوم الجمعة أن يأتوا باكرين، إلا مين؟ إلا الإمام يستحب له أن يأتي آخر واحد. قال أما الإمام فيسن له التأخير إلى وقت الجمعة اقتداء به صلى الله عليه وسلم، هيك كان النبي يعمل صلى الله عليه وسلم، اقتداء به وبخلفائه. ومثله مين؟ المعذور. في واحد عنده سلسبول، واحد عنده مرض السكر، واحد عنده ألم في الركبة لا يستطيع أن يجلس ويطوي رجليه فترة طويلة، عنده ألم في الظهر يدوخ يحتاج إلى دواء، هذا يستحب له أن يتأخر لأنه معذور. أما الشباب القوي اللي الله معافيه الحمد لله يأتي باكرا ويجلس ويقرأ القرآن ويستفيد. ويسن التبكير إليها ماشيا، لأن الحديث شو قلنا؟ ومشى ولم يركب. طيب رب العالمين شو قال؟ شوف شو قالون، ويسن التبكير إليها ماشيا بسكينته، بسكينة يعني بهدوء. قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، لأن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. فأنت رايح على الجامع تعتبر الآن بدأت في الصلاة، تعتبر مصلي، فتمشي بسكينة وهدوء، تذكر الله تعالى، تغض البصر كذا. قال بسكينة إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب ربنا عز وجل شو قال؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. السعي في لغة العرب يتبادر إلى الذهن أنه يجري، سعى يعني يركض. ولذلك يقال في الحج لما تسعى بين الصفا والمروة في الميلين الأخضرين معروفين اللي حاطين الآن أنوار خضراء، بين الميلين الأخضرين يقول الفقهاء ويسعى بينهما، يعني يركض ويجري. قال لا، قال كلمة فسعوا تحتمل معنيين في لغة العرب، كلمة سعى في لغة العرب لها معنيان، المعنى الأول يعني اجري واركض بسرعة، والمعنى الثاني امضي. فهنا معناها امضوا وليس معناها اركضوا. مين اللي فسرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي فسرها. قال ومشى ولم يركب، ما قال وركض أو وجرى، مظبوط؟ قال ومشى. وهو قال في الحديث الثاني وقد نزل عليه القرآن ليبين لنا ما نزل إليه، هو قال لتبين لهم يتبين. فالله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صلاحية تبيين القرآن وشرح المعاني. قال إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة. فكلمة فسعوا مفسرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم مشى ولم يركب، وليس معناها ركض أو جرى، لأن سعى تحتمل معنيين، تحتمل الركض تحتمل. متى يركض الإنسان ويجري؟ متى يجب عليه أن يجري كما قال بعض الفقهاء؟ في حالة واحدة، إذا تأخر عن الصلاة وقادت أن تفوته الجمعة. إذا مشي على مهله يصل السلام عليكم ورحمة الله خاصة، اللي يجب عليك أن تسعى هنا في هذه الحالة، بس في هذه الحالة يجب عليك أن تسعى لتدرك الجمعة. أما في الحالات العادية قال العلماء الركض والجري إلى هذه العبادات مكروه مكروه. قال ويسن التبكير إليها ماشيا بسكينة، مو بسكينة، الواحد لأنه جاهل أراها بسكينة، حمل خنجره وجع الصلاة على أساسنا. وأن يشتغل في طريقه وحضوره، يعني قبل الخطبة، بقراءة أو ذكر. أنت ماشي في الطريق تذكر، تستغفر، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو، تتصدق أنت رايح المسجد، تقرأ القرآن. والعلماء اختلفوا في قراءة القرآن في الطريق وفي السوق، إذا واحد ماشي في الطريق وفي السوق هل يقرأ القرآن ولا لا؟ قالوا إذا كان لا يلتهي يستحب له أن يقرأ، أما إذا كان يلتهي يعني لسانه يقرأ وعقله مشغول في الباعة والمشترين والنساء وكذا، في هذه الحالة يكره له أن يقرأ، في هذه الحالة يعمل أذكار ثانية غير القراءة. بقراءة أو ذكر حضوره يعني قبل الخطبة، أما في الخطبة في أثناء الخطبة لا يتكلم الإنسان، لا يقرأ ولا يدعو ولا يجلس ويستمع الخطبة، لأنه إذا اشتغل بذكر آخر تفوته الخطبة وهي المقصودة. ولا يتخطى، لا يتخطى معروف التخطي يعني يمشي فوق رؤوس الناس حتى يصل إلى الأمام، إلا في حالتين. الحالة الأولى للإمام، قالوا إذا جاء الإمام ولم يجد طريقا إلى المنبر إلا بالتخطي فله أن يتخطى، لأنه كيف يخطو؟ هنا يستحب لهم أن يفسحوا له، يقول لا يتخطى ولكن يقول تفسحوا وأوسعوا وتوسعوا. قال تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الحالة الثانية، إذا دخل إنسان ووجد فراغا في الأمام والناس مقصرون لم يأتوا إليه ويملؤوه، فيجوز له أن يقترب ويملأ الفراغ، لأنهم هم مقصرون في عدم ملئه. يعني ممكن يكون في الصفوف الأولى مكان يتسع لخمسة أشخاص والمسجد في الخلف مكتظ بالزحام. طيب يا أما أن تتقدموا يفسحوا لنا طريق نتقدم، في هذه الحالة يجوز له أن يتخطى، والأفضل طبعا بالأدب واللطف يستأذن الناس لو سمحتوا افسحوا لي طريق أتقدم إلى أمام، بدون يعني ما يضع رجله فوق رقاب العباد، يعني يربط على كتفه ويستأذن منه أن يفسح له طريقا ويبقي قدمه منخفضة إلى الأرض حتى لا تأتي إلى وجوه الناس وفوق رقابه. قال العلماء هنا زاكين مسألة طويلة عريضة في موضوع يعني حجز المحلات في المساجد. طبعا الحجز لا يجوز، ولكن قالوا يجوز له أن يرسل عبده أو ولده، درع ابنه يحجز له محل، ابنه جالس لما يجي أبوه بروح الابن يجلس الأب بداله، يجوز. أو عبده إذا عنده عبيد يبعث العبد يحجز. قالوا فإذا وجدت غرضا لإنسان حجز به مكانا ولا يحق له أن يحجز، مثل ما بيعملوا بعض أخواننا بعد صلاة الفجر بحط سجادته بروح على البيت بيرجع الساعة 11:30، ما بيجوز هذا الكلام، فلك أن تنحيها. فقهية انتبه شو بدك تعمل، أمرين ما بيجوز تعملهم وأمر بيجوز. الأمر الذي يجوز أنك تنحيها وتصلي حقك، أنت جيت قبله. الشيئين اللي ما بيجوز تعملهم، الأول أنك تصلي عليها سجادته بدون إذنه ما بيجوز تصلي عليها، هو حاططها هاي غرض له بتفعلها مع أدم، بس لا تصلي عليها بدون إذنه، بجوز هو بيزعل. هاي واحدة. النقطة الثانية تنحيها ولا ترفعها، يعني لا تشيل كل قيمة من أرضها، لأنك فقهيا هاي السجادة مثلا إذا بعدتها طويتها صليت معلش، إذا رفعتها عن الأرض صارت بضمانك شرعا، مجرد ما رفعتها ووضعتها على الأرض إذا سرقت أنت بتضمنها، مين قال لك ترفعها؟ في واحدة ضحكت على الإمام أبو حنيفة مرة، عملت مقلب فيه، واحدة عجوز قالت للإمام أبو حنيفة، قالت له هل لك أن تساعدني في هذا الغرض؟ إذا الإمام رفع بده يعطيها، قالت له هو في ضمانك، تركته ومشيت. هو في هو غرض حدا نسيانه، إذا تورط الإمام فيه إنه أنت دور على صاحبه، ورطته صار يدور على صاحبه لحتى وجده. فهذا فقهيا هي مسألة الناس ما بيعرفوها. أعطيك مثال حتى تعرف المسألة خطيرة، متفكرة صحيح عم نضحك نحن، لكن مثلا جيت على المسجد أنت بدك تتوضأ وأنت لابس نعل حذاء، بدك تتوضأ تأخذ شبشب شحاطة شو بسموه شبشب، يأخذ شبشب غيره بدون إذن بيتوضأ وبرجع. أولا ممكن الشبشب هذا بيخرب بالماء، حتى لو ما بيخرب أول شيء لازم تستأذن صاحبه، وثانيا ممكن يطلع صاحبه يلزمه شيء يطلع ما يحصله، تدخل في قلبه الرعب، ممكن يرتعب يكون فقير أو كذا، أشياء كثير معاصي يترتب عليها، وأهمها أنه صار بضمانك الآن، أما أنت رفعته ولبسته ورجعته غير أنك ارتكبت إثم بعدم أخذ الإذن من صاحبه، ولو كنت عم تتوضأ وتعمل عبادة أنت بالعملية فيها معصية، لما رجعته صار بضمان مين؟ بضمانك أنت. لو واحد سرقه أنت اللي بدك تضمنه شرعا لأنك رفعته من مكانه، فحقوق العباد ترتبت برقبتك بدون ما تعرف، مشكلة كبيرة هي. ولذلك بعض الأخوان بمكة مع زحمة البوابة بصير في شباشب كثير وأحذية على البوابة، أحيانا اللي عم ينظفوا بيضطروا يبعدوها، فبتطيع بعض الأشياء، فبعض الناس يستبيح لنفسه أي حذاء يجده يلبسه، بقول ما دام حذائي راح معناتها كلها مباحة، فبيلبس حذاء غيره بيمشي فيه، هذا لا يجوز شرعا. لو مشيت حافي وتقرحت رجلاك أحسن لك عند الله عز وجل من أن تأخذ حق غيرك. المهم قال ولا يتخطى وأن يتزين بأحسن ثيابه، يستحب يوم الجمعة تتزين مثل صلاة العيد يعني، ولكن إذا عندك أبيض يستحب أنك تلبس الأبيض كما يفعل الناس، هنا الحمد لله يطبقون السنة أغلب الناس يلبسوا أبيض يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه الترمذي وغيره وصححوه. البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وأن يتزين بأحسن ثيابه، وطيب يستحب له أن يتطيب يوم الجمعة أيضا، وفي كل مجالس، المجالس اللي فيها اجتماعات صلاة عيد صلاة جمعة عقيقة وليمة أي مجلس يستحب للمسلم أن يكون نظيفا متطيبا يلبس ثيابا نظيفة وكذا، هذا شيء معروف يعني. وإزالة الظفر والريح، إزالة الظفر والريح يعني يستحب له أن يقص أظافره وأن يحلق شعره، يحلق يعني هنا بمعنى القص مو الحلق كله، قال العلماء لا يستحب حلق الرأس، الحلق بالموس يعني لا يستحب إلا في ثلاثة أشياء، الأول النسك عمرة أو حج يستحب، الثاني المولود عندما يصير عمره 7 اللي هو حلق العقيقة يعني ويزينها ويتصدق بمثلها، والثالث الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم. فإن كان العرف عند الناس أن حلق الرأس من الزينة، ممكن يكون قبيلة أو قرية أو بلد أو جماعة عندهم حلق الرأس زينة، هيك العرف عندهم، موضة يعني. فإن كان عندهم حلق الرأس من الزينة يستحب له أن يحلق رأسه عند ذلك. أما في الحالة العادية لا يستحب حلق الرأس، ولكن يستحب قصه وإكرامه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود، قال: من كان له شعر فليكرمه. من كان له شعر فليكرمه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسرح شعره ويفرقه من النص، وكان يطوله أحيانا لعند أذنه، أحيانا لعند رقبته، أحيانا لعند شحمة أذنه صلى الله عليه وسلم. وإزالة الظفر والريح. طبعا قص الشعر يستحب حلق الإبط وحلق العانة والأمور كلها، هذه الأشعار، الأشعار يجب، مو يجب يعني، استحب حلقها. واختلف العلماء في التوقيت لها، قالوا يختلف هذا باختلاف الشخص. في ناس يسموه شعراني، يعني شعره بيطول بسرعة، فهذا يستحب له أن يبادر كل ما طال، كل أسبوع كل أسبوعين. في ناس بطيء نمو الشعر عنده والأظافر بطيء، المهم عندما يطول ظفره أو شعره يستحب له أن يزيله. وسيدنا أنس رضي الله عنه قال: أقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر والظفر ألا يترك أكثر من 40 ليلة. ولذلك الأحناف عندهم يجب قص الظفر والشعر بعد 40، يعني بعد 40 يصير يحرم عليه أن يبقيه كذلك. قلت، يعني الإمام النووي قال: وأن يقرأ الكهف، سورة الكهف، يقرأها يومها وليلتها، يوم الجمعة وليلة الجمعة، ويكثر الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم وصحح إسناده، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. هذا يوم الجمعة. أما الليلة روى الدارمي والبيهقي: من قرأها ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وفي بعض الطرق غفر له إلى الجمعة الأخرى إلى آخره. هذا حديث ضعيف، هذا آخر واحد تبع غفر له، لأنه في كلام طويل بعده، هذا حديث ضعيف. ولكن يعني هو أصل الفكرة موجودة في الحديث الصحيح، صحيح الإسناد، أنه يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. يوم الجمعة أكد من ليلة الجمعة. النقطة اللي نبه إليها الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه، قال: وأستحب أن يكثر من تلاوتها يوم الجمعة. يعني مو مرة، الناس كلهم بيقرأوا عادة مرة، الإمام الشافعي بيقول لك يستحب أن يكرر قراءتها مرة، 2، 10، 20، يستحب. وورد أيضا قراءة سورة آل عمران يوم الجمعة، ورد في الحديث: من قرأ آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس. وفي الطبراني: من قرأها يوم جمعة غربت الشمس بذنوبه. وروى الدارمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة هود يوم الجمعة. كم سورة صار يوم الجمعة فيه؟ 3، آل عمران وهود والكهف، وليلة الجمعة الكهف والدخان. سورة الدخان ورد فيها حديث أيضا رواه الترمذي: من قرأ الدخان ليلة الجمعة غفر له. من قرأ الدخان ليلة الجمعة غفر له، هذا حديث رواه الترمذي. وهذه الأحاديث بعضها في روايته ضعف، في بعض أسانيدها ضعف، ولكنها في فضائل الأعمال يعمل بها، لأنها لها أصلا في الشريعة، وهو تلاوة القرآن. تقريبا خلص الوقت. طيب تقريبا خلصنا، يعني باقي شيء بسيط إن شاء الله نكملهم يوم الأحد القادم إن شاء الله. كل عام وانتم بخير، والحمد لله اللي الله أعادنا له. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من مغرب الخميس، يعني ليلة الجمعة، يستحب الإكثار ليلة الجمعة كله ويوم الجمعة كله، من مغرب الخميس لمغرب الجمعة، يعني من ليلة الجمعة لليلة السبت 24 ساعة. في حديث بيجي معنا أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة في الليل يوم الجمعة والليلة الغراء يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة اليوم الأزهر والليلة الغراء اللهم صل وسلم عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أدم علينا النعم ولا تحرمنا يا رب العالمين اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى ولا تضلنا بعد الهدى واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم الطف بنا وبجميع المسلمين لطفا يليق بكرمك وفرج عنا وعن جميع المسلمين فرجا عاجلا قريبا وأنزل علينا وعلى المسلمين السكينة والرحمة يا رب العالمين وأصلح الراعي والرعية واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين اللهم سخر لنا من خلقك ما تيسر به أمورنا وتشرح به صدورنا وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الحمد لله.